الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح رسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، مع القراءة من شرحه الفتوحات الصمدية في شرح رسالة العبودية. وصلنا إلى صفحة 269 عند أول الصفحة. قال رحمه الله: ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا إياه، ولا يستعين إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يفرح إلا بما يحبه ويرضاه، ولا يكره إلا ما يبغضه الرب ويكرهه، ولا يوالي إلا من والاه الله، ولا يعادي إلا من عاداه الله، ولا يحب إلا لله، ولا يبغض أو يبغض شيئا إلا لله، ولا يعطي إلا لله، ولا يمنع إلا لله. يعني يعطي ما أعطاه طلبا لثواب الله، ويمتنع من الإعطاء أيضا يعني خوفا من الله تعالى أو طلبا لثوابه في هذا الامتناع. فالامتناع عن النفقة يريد به الأجر والثواب والخوف من الله تعالى، والإعطاء كذلك يكون لله تعالى. قال: فكلما قوي إخلاص دينه لله كملت عبوديته واستغناؤه عن المخلوقات، وبكمال عبوديته لله تكمل تبرئته من الكبر والشرك. يعني هذه الفقرة واضحة، وهي خلاصة لما مر ذكره في الصفحات السابقة. يريد المؤلف رحمه الله أن يصل إلى نتيجة، وهي أن الكبر يتنافى مع العبودية، الكبر يتنافى مع العبودية، وأن الذي تكبر عن عبادة الله تعالى لابد وأن يقع في الشرك، أن من تكبر عن عبادة الله تعالى فقد أشرك بالله عز وجل، كما مر بنا يعني أن فرعون كان متكبرا عن عبادة الله تعالى، ووصفه الله تعالى بالشرك في قوله تعالى: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. فاجتمع له الكبر واجتمع له الشرك، ولأنه يعني كما مر القلب يعني مفطور على الافتقار إلى شيء والاحتياج إليه، فإما أن يوجه الإنسان هذا الافتقار وهذا الاحتياج إلى الله سبحانه وتعالى فيكون موحدا لله تعالى عابدا له وحده، إذا يعني تكبر عن عبادة الله تعالى فلا بد وأن يتوجه هذا الافتقار إلى غير الله فيقع في الشرك. فكل من تكبر عن عبادة الله وقع في الشرك، هناك ارتباط بين الكبر والشرك، كما مر يعني ذكر مثلا يقول: حتى الملك يكون مفتقرا إلى جنوده ويعني القادة التابعين له والرعية المطيعين له، فهو مفتقر إليهم لتثبيت ملكه وتثبيت السلطان، فهو في الصورة أنه مثلا ملك، ولكنه في الحقيقة هو محتاج إليهم، هو محتاج إليهم لتثبيت ملكه. فإذا تكبر ملك من الملوك عن عبادة الله تعالى كلما ازداد افتقاره إلى من يحرسه ومن يعني يثبت ملكه من البشر إلى غير ذلك، فهناك دائما ارتباط بين الكبر والإشراك. قال والشرك غالب على النصارى والكبر غالب على اليهود. بعد ما بين الارتباط بين الكبر والشرك قال الشرك غالب على النصارى والكبر غالب على اليهود. والشرك اتخاذ شريك لله تعالى إما في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته، كما أن التوحيد له أقسام فالشرك له أقسام يعني ترجع إلى هذه الأقسام. الشرك في الربوبية اعتقاد خالق مع الله تعالى أو مدبر للكون سوى الله تعالى، والشرك في الألوهية أن يصرف العبادة بعضها لله وبعضها لغير الله، وشرك الأسماء والصفات أن يصف غير الله تعالى بما لا يليق أن يكون إلا وصفا لله سبحانه وتعالى فيجعله شريكا لله في صفاته أو في أسمائه، هذا بإيجاز يعني. ثم يقول رحمه الله قال تعالى في النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، يعني واتخذوا المسيح ابن مريم يعني ربا من دون الله تعالى. في الحديث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، وفي عنقي صليب من ذهب حيث كان نصرانيا قبل إسلامه رضي الله عنه، فقال يا عدي يطرح هذا الوثن من عنقك، قال يا عدي يطرح هذا الوثن من عنقك، قال فطرحته فانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة فقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله حتى فرغ منها، قال فقلت إنا لسنا نعبدهم، فقال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمون ويحلون ما حرم الله فتستحلون، قال قلت بلى، قال فتلك عبادتهم، قال فتلك عبادتهم. قال فاتخاذ الأحبار والرهبان، والرهبان أربابا من دون الله معناه أطاعوهم فجعلوهم شركاء لله في التحليل والتحريم. إذن هذا نوع من إيه؟ من الشرك أنهم جعلوهم يحرمون ويحللون مع الله تعالى فجعلوهم شركاء لله تعالى في التشريع. واتخذوا المسيح ابن مريم ربا مع الله تعالى، عبدوه من دون الله تعالى ووصفوه بما لا يوصف به إلا الله سبحانه وتعالى وجعلوه ابنا لله وجعلوه شريكا لله تعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وعما يشركون. لذا هذا إيه؟ لبيان أن النصارى أشركوا يعني الشرك يغلب عليهم، فدائما النصارى يوصفون في القرآن بالشرك، واليهود يغلب عليهم الكبر. وقال في اليهود أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هنا يلاحظ إيه؟ وجه الاستشهاد من الآية قوله تعالى استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، فإذا وصفهم بالإيه؟ بالكبر. في آية النصارى قال سبحانه عما يشركون وصفهم بالشرك، وفي آية اليهود قال إيه؟ قال استكبرتم وصفهم بالكبر. ويذكر آية أخرى أيضا عن اليهود ووصفهم الله تعالى بالكبر فيه، قال وقال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وهذه الآية كانت في سياق الحديث عن بني إسرائيل وفي سياق الحديث عن عبادتهم العجل، فوصفهم الله تعالى بالكذب. أخبر سبحانه أنه سيصرف عن آياته المتكبرين في الأرض، أي عن الانتفاع بآياته، فلا يتعظون بها ولا ينتفعون بها ولا يؤمنون بها. قال: ولما كان الكبر مستلزما للشرك، والشرك ضد الإسلام وهو الذنب الذي لا يغفره الله، قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فقال إذن الكبر يستلزم الشرك، يعني يترتب عليه الشرك، إذا وجد الكبر أوقع الكبر صاحبه في الشرك، والشرك ضد الإسلام، والشرك هو الذنب الذي لا يغفره الله تعالى. قال: لما كان الأمر كذلك كان الأنبياء جميعهم مبعوثين بدين الإسلام، فهو الدين الذي لا يقبل الله غيره لا من الأولين ولا من الآخرين. في هذا الموضع سيذكر شيخ الإسلام رحمه الله آيات كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى تبين أن الإسلام العام هو دين جميع الأنبياء. يعني إطلاق كلمة الإسلام لها يعني إطلاق، إطلاق يقصد به الإسلام العام وهو دين جميع الأنبياء، قدر مشترك بين جميع الأنبياء والرسل. وأحياناً يطلق الإسلام ويراد به الإسلام الخاص الذي هو شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فهناك يعني الإسلام بالمعنى العام يعني القدر المشترك بين شرائع جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. وباختصار يعني يلاحظ أن من خلال كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن كل الأنبياء يعني هذا القدر المشترك هو المعظم والغالب. يعني باب في أبواب الاعتقاد كل الأنبياء معتقدهم واحد عليهم السلام، في جانب مكارم الأخلاق والنهي عن رذائل الأخلاق كل الرسل كانوا يعني لا يغدرون ولا يكذبون وينهون عن الفواحش ويعني والأخلاق الذميمة، فهذا أيضا من القدر المشترك في جميع رسالات الأنبياء. كذلك أيضا إذا جئنا إلى أصول المحرمات فتجد أيضا في شرائع الأنبياء السابقين تجد النهي عن يعني أصول المحرمات من القتل والسرقة والزنا، ويعني لم تكن هذه مباحة في شريعة قط. وإذا جئت إلى العبادات فتجد أن أركان الإسلام يعني كلها كانت موجودة عندهم، وإن حصل اختلاف في بعض التفاصيل، لكن مثلا يعني بعد الشهادتين كلهم عليهم السلام دعوا إلى إفراد الله بالوحدانية والعبادة، وكل رسول منهم يؤمن بجميع الرسل ويدعو للإيمان بجميع الرسل، ومنهم محمد عليه الصلاة والسلام ويبشرون به عليه الصلاة والسلام. الشهادتان موجودة. إذا جئنا إلى الصلاة فنجد في قصص الأنبياء في كتاب الله تعالى أنهم كانوا يصلون لله تعالى، وكانت صلاتهم ذات ركوع وسجود وقيام. مثلا في قصة زكريا عليه السلام فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. إذن زكريا عليه السلام كان يقوم ويصلي في المحراب. ومثلا نجد أيضا عن مريم عليه السلام: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فإذا كانت تصلي لله تعالى صلاة في قيام وركوع. مثلا إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام: أن طهر بيتي للطائفين، عند الطائفين والعاكفين والركع السجود، وفي الآية الأخرى إيه: طهر بيتي للطائفين والقائمين. فعندنا فيها ذكر القيام وذكر الركوع وذكر السجود. وكذلك ذكر الله تعالى عددا كبيرا من الأنبياء في سورة مريم، ثم قال إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خرجوا سجدا وبكيا إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تبين أنه كان عندهم الصلاة. طيب الزكاة نجد يحيى عليه السلام يقول إيه وبرا قال في قصة يحيى وفي قصة عيسى عليه السلام أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، فالوصية بالصلاة والزكاة أيضا بر الوالدين موجود أيضا في قصة يحيى وفي قصة عيسى عليه السلام. نجد مثلا بالنسبة للصوم إني نذرت للرحمن صوما، مع اختلاف يعني الأحكام والتفاصيل يعني ليس بالضرورة أن تكون صلاتهم بنفس المواقيت ونفس العدد ونفس الهيئة، لكن يوجد عندهم صلاة ويوجد عندهم صيام. حتى الحج إلى بيت الله الحرام ورد في أحاديث أن الأنبياء السابقين يعني حجوا، أن نوحا عليه السلام وأن الملائكة بنت الكعبة لآدم عليه السلام وأن نوحا حج يعني وموسى عليه السلام وغيره من الأنبياء. فالحج يعني كان موجودا في شرائع الأنبياء السابقين، وقد تختلف التفاصيل لكن كان موجودا، وكانت الكعبة معظمة في شرائع. فهنا يقول نقرأ الآيات بسرعة إن شاء الله، يعني ذكر آيات كثيرة عن كثير من الأنبياء كلهم كانوا مسلمين، يعني فيها لفظ القدر المشترك في هذه الآيات أنها فيها وصف الأنبياء باسم الإسلام. قال نوح عليه السلام فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين، في سورة يونس. إذا نوح عليه السلام أمر أن يكون من المسلمين. وقال في حق إبراهيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، إلى قوله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه وصية يعقوب وأوصى بها أبناءه، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يوسف عليه السلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين، ففي أيضا مسلم. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فقالوا على الله توكلنا. موسى عليه السلام كان مسلما. وقال تعالى عن أنبياء بني إسرائيل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. الأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا يحكمون بالتوراة كانوا مسلمين، التوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا. وقالت بلقيس وهي زوجة سليمان عليهما السلام رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال تعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. هؤلاء أصحاب عيسى عليه السلام كانوا مسلمين. وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. إذا الخلاصة كل الأنبياء كانوا مسلمين عليهم السلام، والمقصود هنا الإسلام العام الذي هو القدر المشترك يعني بين شرائع الأنبياء. قال فذكر إسلام الكائنات طوعا وكرها، هنا في الآية الأخيرة وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، يعني ليس فقط الأنبياء بل كل الكائنات في السماوات والأرض. قال لأن المخلوقات جميعها متعبدة له التعبد العام سواء أقر المقر بذلك أو أنكره، وهم مدينون مدبرون فهم مسلمون له طوعا وكرها. مدينون مدبرون يعني مجزيون أو محاسبون، هذا من معاني مدينون، وبمعنى أيضا يعني خاضعون ومنقادون، يعني أيضا يعني من كان ما كان من الكائنات من المكلفين وهم الإنس والجن، فيكون يعني بمعنى المحاسب والمجازى، ما عدا ذلك فيكون بمعنى الخاضع لله تعالى يعني. ومدبرون يعني أن الله تعالى يدبر أمرهم. ليس لأحد من المخلوقات خروج عما شاءه وقدره وقضاه، ولا حول ولا قوة إلا به، وهو رب العالمين ومليكهم، يصرفهم كيف يشاء، وهو خالقهم كلهم وبارئهم ومصورهم، وكل ما سواه فهو مربوب مصنوع مفطور، فقير محتاج معبد مقهور، وهو الواحد القهار الخالق البارئ المصور. وهو وإن كان قد خلق ما خلقه بأسباب، فهو خالق السبب والمقدر له. قال وهو مفتقر إليه كافتقار هذا، وهو ضمير يعود على السبب يعني، والسبب مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، والمسبب مفتقر إلى الله تعالى، يعني هذا المسبب والمسبب والسبب يعني، فالله تعالى هو المسبب والسبب والمسبب كلها مفتقرة إلى الله تعالى، السبب والمسبب كله مفتقر إلى الله تعالى، يعني المسبب هو النتيجة. إذا قلنا مثلا الدواء السبب للشفاء، فالشفاء هو المسبب والدواء هو السبب، والله سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب، يعني الله تعالى هو الذي جعل الشفاء في الدواء، وهو الذي خلق الدواء وخلق الشفاء، فالله تعالى هو مسبب والدواء سبب والشفاء مسبب، والسبب والمسبب مفتقران إلى الله تعالى. قال وليس في المخلوقات سبب مستقل بفعل خير ولا دفع ضرر، بل كل ما هو سبب فهو محتاج إلى سبب آخر يعاونه، وإلى ما يدفع عنه الضد الذي يعارضه ويمانعه. يعني يقول كل ما في الكون هو عبد لله تعالى مفتقر إلى الله، لأن ما في الكون من المخلوقات يعني إما أسباب وإما مسببات، وكلها مفتقرة إلى الله تعالى، وقال كل سبب محتاج إلى سبب آخر يعاونه، فالسبب يحتاج إلى سبب قبله وأسباب تعاونه، وإلى اجتناب الموانع يعني، وإلى ما يدفع عنه الضد الذي يعارضه ويمانعه. قد توجد الأسباب التي مثلا أسباب الشفاء، الدواء مثلا سبب للشفاء، لكن هناك موانع تمنع عمل هذا الدواء وتمنع نفعه وتأثيره، فالسبب حتى يعمل لابد من وجود أسباب أخرى تعاونه، وانتفاء موانع تمنع عمله، وكل ذلك مرده إلى الله تعالى، لأن الله تعالى هو الذي يسبب الأسباب، وهو الذي يقدر نتائجها، وهو الذي يمنع الموانع التي تعيق عمل هذه الأسباب، كل ذلك بمشيئته سبحانه. قال وهو سبحانه وحده الغني عن كل ما سواه، ليس له شريك يعاونه ولا ضد يناوئه ويعارضه، ثم يذكر أدلة على ذلك. قال تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. الله تعالى ليس له ضد يناوئه ويعارضه، يعني إذا قضى الله تعالى أمرا لا يوجد شيء يحول دون إمضاء أمر الله ونفاذ ما قدمه الله. وقال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال تعالى عن الخليل إبراهيم عليه السلام يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدى ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. إلى قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال إنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام فسر هذه الآية ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فبين عليه الصلاة والسلام أن المعنى لم يخلطوا، لم يلبسوا يعني يخلطوا إيمانهم بشرك، فالظلم هنا هو الشرك. وإبراهيم الخليل إمام الحنفاء المخلصين، المخلصين والمخلصين بالفتح والكسر، حيث بعث وقد طبق الأرض دين المشركين. قال الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. تفسير الآية الكريمة وإذ ابتلى إبراهيم ربه يعني امتحنه واختبره، فأتمهن يعني امتثل لأمر الله وأدى ما أمر به على أكمل وجه. قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي يعني واجعل إيه من ذريتي أئمة كذلك قال لا ينال عهد الظالمين. فأعطاه الله تعالى عهدا أنه سيجعله إماما للناس هو وذريته، لكن أخبره الله تعالى أن هذا العهد لا ينال الظالمين منهم، يعني إنما هو عهد للمؤمنين الطائعين. فبين أن عهده بالإمامة لا يتناول الظالم، فلم يأمر الله سبحانه أن يكون الظالم إماما، وأعظم الظلم الشرك. إذا المشركون لا ينالهم هذا العهد ولا يكونون أئمة. وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قال والأمة هو معلم الخير الذي يتم به، كما أن القدوة الذي يقتدى به. إذا كان أمة يعني كان معلما للخير يتم به. قال والله تعالى جعل في ذريته النبوة والكتاب وإنما بعث الأنبياء بعده بملته. قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى إن أولى الناس لإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. إذن خلاصة هذا أن إبراهيم عليه السلام كان مسلما موحدا لله تعالى، وأن كل من جاء بعده من الأنبياء كانوا على ملته عليه السلام. قال وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم خير البرية، فهو أفضل الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو خليل الله تعالى. يعني قالوا هذا العموم إبراهيم خير البرية، فخصصنا منهم محمدا صلى الله عليه وسلم بما ورد من النصوص الدالة على استثنائه عليه الصلاة والسلام. فما عدا النبي عليه الصلاة والسلام إذن يكون إبراهيم هو خير الأنبياء، ولهذا أفضل الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام وبعده إبراهيم عليه السلام. طيب قصة هذا الحديث، هذا الحديث الذي ذكره المؤلف له قصة كما في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا خير البرية، فقال عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك إبراهيم، خير البرية هو إبراهيم. طيب هنا مسألة، وهي مسألة الإيه؟ المفاضلة بين الأنبياء. عندنا أحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم ينهى فيها عن تفضيله على غيره من النبيين. هذا هو يعني هذا علم من العلوم، علم جليل، وعلم إيه؟ مشكل الحديث، الحديث التي يعني ظاهرها أنها متعارضة، هناك إشكالية يعني في كيفية التوفيق بينها. فأهل العلم يعني يبذلون جهدا كبيرا في استخراج أوجه يوفقون بها بين هذه الأحاديث الصحيحة التي يعني يظهر منها التعارض. فهذه مثلا قضية في مشكل الحديث، أنه عندنا أحاديث ينهى فيها النبي عليه الصلاة والسلام عن تفضيله على غيره من الأنبياء، وأحاديث أخرى فيها تفضيل نبينا عليه الصلاة والسلام على غيره من الأنبياء. كيف نوفق بين هذه؟ من الأحاديث التي ينهى النبي عليه الصلاة والسلام فيها عن تفضيله على غيره، منها عن أبي سعيد الخدري، يعني منها يعني الحديث الذي مر لما قيل له يا خير البرية قال ذاك إبراهيم، فنفى أن يكون هو خير البرية عليه الصلاة والسلام الظاهر البديل. وأيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس جاء يهودي فقال يا أبا القاسم ضرب وجهي رجل من أصحابك، فقال من؟ فقال رجل من الأنصار، قال ادعوه، فقال أضربته؟ قال سمعته بالسوق يحلف والذي اصطفى موسى على البشر، فقلت أي خبيث على محمد صلى الله عليه وسلم، فأخذتني غضبة ضربت وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أكان في من صعق أم حوسب بصعقة الأولى. فإذا هنا إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تخيروا بين الأنبياء، ظاهره هنا يعني لا تفضلوني على موسى، يعني وذكر أنه عليه الصلاة والسلام يكون أول من تنشق عنه الأرض، فيجد موسى قائما ممسكا بقائمة من قوائم عرش الله تعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني هذه يعني مزية لموسى عليه السلام، قال لا أدري أفاق قبلي أو جوزي بصعقة الطول، لأنه صعق في الدنيا بصعقة مرة أخرى. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى عليه السلام. قال فنبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن تفضيله على هؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. في نفس الوقت أيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. ولا فخر يعني فسر بأنه يعني لا أقول ذلك على سبيل التفاخر، وإنما أقوله مبلغا عن الله تعالى، لأن الأمة لا سبيل لها إلى معرفة ذلك إلا عن طريقه عليه الصلاة والسلام. فهذا من المواطن التي يعني يشرع فيها تزكية النفس لحاجة تبليغ العلم، ولا يمكن تبليغ هذا العلم إلا بها. والعلماء في شرحهم لتلك الأحاديث وتوفيقهم بينها يعني خلاصة أقوالهم ترجع إلى قولين. الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن أوحي إليه أنه سيد ولد آدم وأنه أفضل الأنبياء وقت أن نهى عن تفضيله ثم أوحي إليه بذلك بعدها. هذا وجه في الجمع، قالوا يعني هذا من باب الناسخ والمنسوخ، يعني في الحقيقة هو نسخ، يعني قالوا إنه لم يكن يعلم ثم أوحي إليه بهذا. فالأحاديث التي فيها تفضيله متأخرة، يعني يعني هذا من باب الإيه؟ النسخ. ودائما الترتيب الصحيح عند تعارض الأحاديث هو الجمع ثم النسخ ثم الايه الترجيح. اول شيء الجمع، يعني اذا امكن الجمع بين الاحاديث الصحيحه كلها وعدم رد شيء منها، بان نحمل هذا على معنى وهذا على معنى، فلا يكون هناك تعارض، يعني نزيل التعارض المتبادل الى الذهن، وان نقول هذه الاحاديث يقصد بها كذا وكذا وهذه يقصد بها المعنى الاخر، حتى ايه تصبح الاحاديث متفقه. هذا افضل طريقه. اذا تعذر الايه الجمع نبحث عن التاريخ، نشوف ايها المتقدم وايها المتاخر، ويكون المتاخر ناسخا للايه للمتقدم. اذا تعذر الجمع يجب نبحث عن التاريخ ونقول المتاخر ينسخ المتقدم. طيب اذا تعذر الجمع ولم يعلم التاريخ، يعني الجمع متعذر وفي نفس الوقت لا نعلم ايها المتقدم وايها المتاخر، فحينئذ نلجأ إلى الترجيح، الأحاديث تكون كلها صحيحة ومع ذلك نرجح بعضها على بعض لمرجحات عديدة. إما مثلا هناك ترجيح من جهة صحة السند، مثلا ما كان في الصحيحين أرجح مما كان في أحدهما، وما كان في البخاري أرجح مما كان في مسلم، وهكذا، والترجيح بكثرة عدد من رواه وبضبطهم وإتقانهم، يعني ترجيح من الناحية الحديثية، وكذلك أيضا كون راوي الحديث هو صاحب القصة، مثلا كون راوي الحديث فقيها، كون هناك مرجحات عديدة. إذا تعذر الترجيح، يعني طيب مرجحات أكثر من 100 مرجح، يعني أكثر من 100 طريقة للترجيح، طيب إذا تعذر الجمع ولم يعرف التاريخ وتعذر الترجيح وأحاديث كلها في نفس درجة القوة، هنا يقال بالاضطراب، يقال هذا الباب يعني اضطربت فيه الأحاديث، فيقال تعارضا فتساقطا، يعني فيرد لا يعمل بأحدهما دون الآخر ويرد الجميع، لكن عادة لا يلجأ يعني إلى هذا إلا عند في أضيق الحدود. فالطريقة الأولى هي طريقة النسخ، يعني والقول بأن بعضها متأخر وبعضها متقدم. الطريقة الثانية أنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه أفضل الأنبياء، ولكن نهى عن تفضيله على غيره من النبيين على وجه يكون فيه تنقص لحق المفضل عليه، يعني لا بأس أن يفضل عليه الصلاة والسلام على غيره، لكن على وجه أو على كيفية ليس فيها تنقص من المفضل عليه. إذا فضل عليه الصلاة والسلام على غيره من الأنبياء على وجه فيه توقير لجميع الأنبياء وتفضيل لهم واعتقاد فضلهم ومكانتهم، فهذا لا بأس به، ويكون صلى الله عليه وسلم قال ذلك تواضعا منه عليه الصلاة والسلام. فننهي هذه الفقرة. قال وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقال عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه، وقال عليه الصلاة والسلام لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر، إلا خوخة أبي بكر. والخوخة هي الباب المفتوح على المسجد، فكان لأبي بكر رضي الله عنه باب، الباب الذي يفصل بين بيتين، هذه الخوخة، فكان بناء بيت أبي بكر رضي الله عنه يعني على سور المسجد، حيث يفتح الباب فيخرج من بيته إلى المسجد، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بسد جميع الأبواب التي كانت كذلك إلا باب أبي بكر، لأنه يقول لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. فإذا هذه المرتبة اللي هي الخلة وهي أعلى درجات المحبة هي خاصة بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام وبخليل الله إبراهيم عليهما السلام، ويعني اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لهذه الدرجة، فدل هذا كله على أن إبراهيم هو أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. طيب نقف هنا إن شاء الله.